فمن عدله سبحانه لا يظلم. يبقى الانسان لو اتى بحسنه تضاعف له، ولكن السيئه لو جازاه لا يجزيه الا ايه؟ بالسيئه. لكن هل تحكم على الله انت او الخلق مجتمعين يحكم على الله ان يؤاخذ الانسان بعدل فيعاقبه؟ لا طبعا، بفضله من الممكن ان يعفو عنه، مش كده ولا لا؟ وكان من الوارد، كان من الوارد عقلا انه يدخل حتى الكفار الجنه، مش كده ولا لا؟ حد يقدر يقول له لا؟ ولكنه هو ابلغنا في القران انه لن يدخل الكفار الجنه. واضح؟ واضحه المساله؟ يعني لو شاء رب العالمين ان يدخل اهل النار الجنه، اهل النار الذين هم اهلها من الكفار، حد يستطيع يقول لله عز وجل شيئا؟ لا، لا يستطيع. لكنه اخبرنا انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه ايه؟ الجنه. فنحن متيقنين ان الكفار لا يدخلون الجنه ومخلدون في النار. من اين علمنا ذلك؟ من كلام الله عز وجل. لكن اهل الكبائر من اهل التوحيد في اي عصر من العصور، في زمان الرسول عليه الصلاة والسلام او عصور الانبياء الامم السابقة، هؤلاء الذين ماتوا غير تائبين، هل هم من اهل الخلود في النار؟ لا. طب هل هم من اهل دخول النار اصلا؟ نقول هذا بمشيئة الله، ان شاء عفا وان شاء ايه غفر. وعندكم الرجل الذي ايه قتل 99 نفسا، وعندكم الرجل الذي قال لأبنائي انني قد ارتكبت ذنوبا كثيرة وليس لي حسنة قط وما عملتش خير في حياتي ابدا، فاذا مت فافعلوا بي وافعلوا، ففعلوا به. فقال له رب العالمين ما الذي دعاك الى هذا؟ قال خوفك او مخافتك. قال ادخل الجنة. هل يستطيع احد ان يقول لا؟ المفروض اصل ده الكلام ده تقوله لنفسك، تقوله للبشر معاك، لكن لا يقال لله عز وجل لا يسأل عما يفعل. تفضل منه، كرم منه سبحانه وتعالى، فلا يحكم عليه سبحانه، ومشيئته مطلقة سبحانه وتعالى، وحكم مطلق لا معقب لحكمه ولا راد لفضله ولا راد لقضائه سبحانه وتعالى. فقال وهم في مشيئته وحكمه إن شاء غفر لهم وعفى عنهم بعدله. لا، العدل يخش النار، مش كده ولا لا؟ العدل جزاء سيئة إيه؟ سيئة مثلها. يبقى لو بالعدل، لكن إحنا بنطمع في الفضل، والفضل واسع، مش كده ولا لا؟ ولذلك في مشيئتي، لأنه ممكن يتفضل، ومن الممكن بمشيئتي وحكمتي أن يعاقب فلانا من الناس بعدله، ومن الممكن ان يتفضل. ذلك طالما من الممكن ومن الممكن يبقى في مشيئة الله عز وجل، الا ان قال رسوله صلى الله عليه وسلم ان فلانا من الناس سيدخل النار، يبقى هذا علمه عن طريق من؟ عن طريق الوحي، فهذا خبر الله عز وجل. فقال وهم في مشيئته وحكمه ان شاء غفر لهم وعفى عنهم بفضله، كما ذكر عز وجل في كتابه يغفر ما دون ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. لا، دي قاضية. خدوا بالك، احنا عندنا آيتان، آية في النساء تكررت مرتين، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وعندنا آية أخرى في سورة الزمر، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. كلمة جميعا تشمل كل الذنوب ولا لا؟ نعم. تشمل الشرك؟ نعم. تشمل الكفر؟ نعم. طب إيه الفرق بينها وبين قول الله تعالى في سورة النساء إن الله لا يغفر أن يشرك به؟ نقول فاتتك المسألة، احنا قايلينها قبل كده، دي بالإجماع، احفظ. آية النساء في غير التائبين، وآية الزمر في التائبين. آية النساء في غير، يبقى غير التائبين، ناس ارتكبت آثام وذنوب ولم تكن لا شرك ولا معاصي. ان الله لا يغفر ان يشرك به. يبقى لو لقي الله مشركا خلف في النار، مفيش مغفرة. لكن اي ذنب من الذنوب ما عدا الشرك لو لم يتب منه من الممكن ان يغفر. مش كل الناس اللي ترتكب كبائر وما تتوبش يغفر، لا لا، من الممكن ان يغفر. ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك للجميع ولا لمن يشاء. يبقى لمن يشاء. ولذلك نقول اي انسان ارتكب كبيرة ولم يتب منها فهو ايه؟ تحت المشيئة، ان شاء اخذه وعاقبه وان شاء عفى عنه. لقولي ويغفر ما دون الشرك لمن يشاء، يبقى ايه؟ مقيدة بمشيئته سبحانه وتعالى. ولذلك قال تحت مشيئتي وحكمي، صح. لكن اي سورة الزمر ان الله يغفر الذنوب جميعا، الشرك والكفر والذنوب، بالايه؟ بالتوبة. قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم. وانيبوا الى ربكم واسلموا له من قبل ان ياتيكم العذاب، الى اخره. يبقى الايه دي بتتكلم ايه؟ بالاجماع ايه الزمر بتتحدث عن ايه؟ عن التائبين. وايه النساء بتتحدث عن ايه؟ عن غير التائب. ودي قطعيات، هذه ايات قطعيه يحاكم اليها ولا يحكم عليها، قطعيه اي فهم عندك يرد اليها. ولذلك ما تيجي تقول ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما، يخضع لايه سوره النساء عشان تقول قاتل النفس يخلد خلودا ابديا؟ يبقى بشرط ان يكون مستحل، يكون وقع في الكفر والعياذ بالله، استحل. واخدين بالكم ولا؟ او تقول تؤولها وتقول هذه الايه لو عاقبه، ولكن الله قد حكم انه في مشيئتي وانه لا خلود الا لاهل الشرك والكفر. المهم تؤول، لان دي قطعيات اجمع عليها اهل العلم. ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. والخلود لا يكون الا لمن؟ لاهل الكفر والشرك والعياذ بالله. طالما هناك ذره مثقال ذره من ايمان يخرج الانسان ولو بعد حين من النار طبقا لاحاديث الايه؟ الشفاء. واخدين بالكم؟ يقول وان شاء وهم في مشيئتي وحكمي ان شاء غفر لهم وعفى عنهم بفضلي كما ذكر عز وجل في الكتاب يغفر ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. النساء في الآية 48 والآية 116 اتكررت مرتين. قال وإن شاء عذبهم في النار بعدله ثم يخرجهم منها برحمته وشفاعة الشافعين من أهل طاعة. يبقى لو شاء عذبهم في النار بالعدل ثم في يوم من الأيام سيخرجون، وسيخرجون برحمته سبحانه وتعالى وشفاعة الشافعين من أهل طاعته، شفاعة الملائكة، شفاعة النبيين، شفاعة الرسول عليه الصلاة والسلام وله شفاعات متعددة، شفاعة الأبناء الذين يكونون فرسا على الحوض، الأولاد الذين ماتوا صغارا، شفاعة الشهداء، شفاعة العلماء. المهم شفاعة الشافعين، وده أمر تكلمنا عليه بتوسع في أبواب الشفاعة سابقا. قال ثم يبعثهم إلى جنته. وأقرب الدروس، أقرب الدروس عهدا بالكلام في الشفاعة حينما كنا نتكلم عن قضية الإيه؟ قضية جنس العمل، لما تكلمنا عن أحاديث الإيه؟ الشفاعة وناقشنا هذه الأمور. قال ثم يبعثهم إلى جنته، وذلك بأن الله تعالى مولى أهل معرفته. يقصد بالمعرفة هنا اللي هي الايه؟ أعضاء الإيمان اللي هو الكامل. مولى أهل معرفته، لابد وأن يفهم هكذا، لابد، لأن الرجل لم يكن جهميا، وإنما أقصى شيء عنده أنه وقع في ايه؟ إرجاء الفقهاء فقط، واضح؟ قال ولم يجعلهم في الدارين كأهل نكرته، لم يجعل بأن الله تعالى مولى أهل معرفته ولم يجعلهم في الدارين، لم يجعل المؤمنين يعني في الدارين سواء في الدنيا أو في الآخرة كأهل نكرته، نكرته من الإنكار والجحود، يعني الذين كفروا به، الذين خابوا من هدايته ولم ينالوا من ولايته. اللهم يا ولي الإسلام، اللهم يا ولي الإسلام وأهلي، مسكنا بالإسلام حتى نلقاك به. وهذا دعاء ثابت النسبة للنبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي في الشرط المبارك. نقرأ كلام الإمام الشارح بعد أن يعني بينا ألفاظ الإمام الطحاوي. يقول الشارح: فقوله وأهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم في النار لا يخلدون إذا ماتوا وهم واحدون، يقول رد لقول الخوارج والمعتزلة القائلين بتخليد أهل الكبائر في النار، لكن الخوارج تقول بتكفيرهم والمعتزلة بخروجهم من الإيمان لا بدخولهم في الكفر، بل لهم منزلة بين منزلتين كما تقدم عند الكلام على قول الشيخ رحمه الله: ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله. احنا تكلمنا بتوسع عن أحكام أهل الكبائر عند أهل السنة والجماعة وعند الخوارج وعند المعتزلة وعند المرجئة. سريعا نجمل ونوجز أقوال هذه الفرق في مرتكب الكبائر. واضح؟ أهل السنة والجماعة كلامهم واضح من كلام الإمام الطحاوي، أن الإنسان الذي ارتكب الكبيرة وهو عالم بها ولم يتب، والجميع يتكلمون عن غير التائب، أما لو تاب فعند المعتزلة والخوارج والمرجئة وأهل السنة من تاب تاب الله عليه، لكننا نتكلم عن من ارتكب الكبيرة ولم يتب منها ومات بغير توبة. عند أهل السنة والجماعة هو في مشيئة الله، إن شاء عاقبه وإن شاء عفى عنه، وإن عاقبه بعدل فإنه لا يخلد في النار، وإنما يخرج برحمة أرحم الراحمين وبشفاعة الشفعاء كما هو ثابت في الأحاديث المتواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الخوارج فإنهم يكفرون مرتكب الكبيرة، الخوارج يكفرون مرتكب الكبيرة ويستدلون على ذلك بأدلة، وأهل السنة يستدلون على ذلك بأدلة، والمعتزلة يستدلون على ذلك بأدلة، والمرجئة يستدلون على ذلك بأدلة. فهل أدلته مسلمة لهم؟ أبدا. يعني الدليل اللي بيستدل به الخوارج دائما يقولون، يقول تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الإيه؟ الكافرون. الحكم بما أنزل الله واجب ولا لا؟ واجب. وترك الحكم بما أنزل الله يعد إيه؟ كبيرة من الكبائر. فالله عز وجل قال: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. يبقى جعل مرتكب الكبيرة الذي لم يتب منها ها في حكم الكافرين. أهل السنة والجماعة طب يعني خلي بالكم، الخوارج يستدلوا بالآية دي ليس لتكفير الحاكم فقط، وإنما لتكفير إيه؟ أي مرتكب كبيرة. ما هو أي مرتكب كبيرة يقول لك ما كل الكبائر بقى زي بعضها، ما أنا عندي كبيرة هنا اللي هي الحكم بغير ما أنزل الله. من ارتكب هذه الكبيرة ووقع فيها فقد وقع في الكفر، ينسب من ذلك أن من إيه؟ من زنى ولم يتب يكفر، من قتل ولم يتب يكفر، من سرق ولم يتب يكفر، وهكذا. ليستدل بهذه الآية لكي يقيس عليها فيما بعد ويجعلها أصلا. ولذلك تم أهل السنة بمناقشة هذه الآية ومناقشة الخوارج في شأنها. ولذلك أقوال السلف في تفسير هذه الآية أن من حكم بغير ما أنزل الله لا يكفر إلا إذا إيه؟ جحد حكم الله أو استحل الحكم بغير ما أنزل الله. يقول: وإن كان قد حكم بغير ما أنزل الله بدون جحود أو استحلال نقول كفره كفر إيه؟ أصغر، وليس بالكفر الأكبر المخرج من الملة، وإنما كما ثبت عن عبد الله بن العباس رضي الله عنهما كفر إيه؟ دون كفر، ليس بالكفر الذي تذهبون إليه، وإنما هو كفر إيه؟

شرح العقيدة الطحاوية يوم السبت، وشرح ليل الأوطار بمشيئة الله تعالى سيكون يوم الأربعاء بعد شهر رمضان بمشيئة الله، كله بعد شهر رمضان في هذا المسجد الدروس الثلاثة